الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، وذكرنا شروط وجوب الزكاة، وذكرنا النصاب من الذهب والفضة ومن بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة ومن الحبوب والثمار، وذكرنا زكاة الفطر ومتى يخرجها المرء، وذكرنا بأن الزكاة على الفور يجب المبادرة في إخراجها، ولا يتوانى الإنسان إلا لعذر كأن يخشى رجوع الساعي، أو يكون المال غير موجود، أو ينتظر قريبا أو جار أو غير ذلك من الأعذار التي أوضحناها. بقي أن نعرف من هم أهل الزكاة. هل الإنسان بالخيار يعطيها من شاء ويمنعها من شاء، أم أن هناك أصنافا يجب أن تعطى أو أن يعطوا الزكاة؟ إما أن يعطي عددا من الأصناف أو يعطي صنفا واحدا، المهم أنه ليس له أن يتصرف فيها على غير التوجيه الذي ورد من المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الكتاب العزيز. فليس للإنسان أن يجتهد في وضعها، فمثلا ليس له أن يبني بها مسجد، مع أن المسجد من أفضل الأعمال والقربات، وليس له أن يبني بها رباط، والرباط من أفضل الأعمال أيضا، وليس له أن يبني بها مستشفى أو وحدة صحية، مع أن ذلك من أفضل الأعمال، وإنما هناك أصناف حددتهم الآية الكريمة وأوضحهم المصطفى في السنة المشرفة، لا يجوز أن تخرج الزكاة إلى صنف غير الأصناف الموضحة في الكتاب والسنة. ونحن الآن بصدد ما ذكره المؤلف، أو بصدد قراءتها من منظور قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، يعني باب أهل الزكاة. وقلنا في السابق قال: كتاب الزكاة. والكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب، أحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب، فقال باب أهل الزكاة، يعني الذين تدفع لهم الزكاة وتبرأ الذمة بدفعها لهم. فلو قلنا مثلا بناء المساجد، بناء المصحات، بناء دور الخير، بناء الأربطة، إصلاح القناطر، إصلاح من شق من الأنهار وتسرب منه الماء، إلى غير ذلك مما سيذكره المؤلف، هذا من أعمال البر، لكن ليس من مصرف الزكاة. ليس من مصارف الزكاة. فقوله هنا باب أهل الزكاة أي الذين تصرف لهم الزكاة ولا يجوز صرفها لغيرهم. حدد لنا 8 أصناف، يجوز أن نعطي صنفا أو صنفين أو 3 أو 4 أو 8، لكن ليس هناك 9، ليس هناك صنف 9، وإنما الآية تقول إنما الصدقات، وإنما للحصر، حصرت أهل الزكاة بالأصناف 8. نعم. باب أهل الزكاة وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها، لا يجوز صرفها إلى غيرهم. نقول لرب المال وقد جمع زكاته، جمع ما لديه من أغنام، ما لديه من إبل، من بقر، من ذهب، من فضة، من حبوب وثمار، وقدر ما لديه من عروض وأراد أن يخرج الزكاة، قال لمن أخرجها؟ نقول 8 أصناف. قال أريد أن أبني بها مسجد، نقول لا. قال أريد أن أطبع بها كتب أو أطبع بها مصاحف أو أشتري بها أبني بها رباط لمن لا يوجد لديهم سكن، نقول لا. وإنما الزكاة 8 أصناف لا يجوز دفعها إلى غيرهم، وليس بلازم أن يدفعها إلى الأصناف 8 جميعا، لا، بل يكفي لو دفعها لصنف، لصنفين، 3، 4، حسب الحاجة والمصلحة. أما 9 ليس عندنا صنفا 9. نعم. لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد. لا يجوز صرفها إلى غير الأصناف 8. ما مثال ذلك؟ قال بناء المساجد من أفضل الأعمال وأجلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد من أفضل الأعمال. قال هل يمكن أن أجمع زكاة مالي؟ عندي 100,000 ريال، كم الزكاة على 100؟ نقول 2500. قال أريد أن أبني بها مسجد، أريد أن أفرش بها المسجد، أريد أن أشتري بها مكيفات، أريد أن أشتري بها برادة ماء للمسجد، نقول لا يجوز. المسجد وما يرتبط به من فرش أو تكييف أو تهيئة ماء أو مكان للوضوء أو غير ذلك يعد من أفضل الأعمال، ولكن من غير الزكاة. أما الزكاة فلها أناس حددتهم الآية الكريمة. نعم. من بناء المساجد والقناطر، القناطر كذلك التي توضع القنطرة على النهر من أفضل الأعمال، ومع ذلك لا يجوز من الزكاة. نعم. وسد البثوق يكون مجرى الماء في شق والماء يتسرب، فيأتي هذا الإنسان ويقول أريد الصيانة للحفاظ على الماء لأجل أن لا يتسرب ويضيع، فأنا أريد أن أسد البثوق أي أسد الشقوق التي يجري منها أسد الشقوق التي في مجرى الماء حفاظا عليه لئلا يضيع، لأن أهل البلد، لأن أهل القرية في حاجة إلى كل قطرة من الماء، فأريد أن أسد البثوق من الزكاة، نقول لا. لا بناء مساجد ولا بناء قناطر ولا سد بثوق، فهذا يعمل من غير الزكاة. نعم. وتكفين الموتى كذلك، تكفين الموتى من أفضل الأعمال، وورد بنا بأن تجهيز الموتى وتكفين الموتى يعتبر أول الحقوق المتعلقة بالتركة. مر بنا الحقوق المتعلقة بالتركة قلنا كم؟ أولا مؤونة التجهيز، ثم مؤونة التجهيز، ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة، ثم الوصية، ثم تقسيمها على المستحقين. يعني أول ما يتوفى الإنسان، أول ما يقال فلان مات، أول ما نبدأ بمؤونة التجهيز، الحفر، حفر القبر، التغسيل، الدفن، لأن هذا لا يمكن تأجيله، ثم نبدأ. فهو أول الحقوق المتعلقة بالتركة. ومع ذلك هذا الحق الذي هو من الأهمية بمكان، لأنه لا يجوز تأخيره، الميت عن الدفن وعن التجهيز، ومع ذلك لا يصح أن يكفن الموتى من الزكاة، بل يمكن إذا كان الإنسان فقير أن يتطوع من تطوع ويشتري الكفن ولوازم الكفن. نعم. ووقف المصاحف من أفضل الأعمال، إيجاد المصاحف لمن أراد أن يقرأ، للحفظة، تهيئتها في المساجد، في بيوت الله عز وجل، للقراءة، للحفظ، للتلاوة، للتدبر، للاتعاظ إلى آخره، لكن من غير الزكاة. من أفضل الأعمال أن يشتري الإنسان مصحف ويقرأ به، أن يشتريه ويدعه في مسجد، أن يشتريه لحفظة كتاب الله، أن يشتريه لطلبة العلم. يقول هل يجوز أن أعمل ذلك من الزكاة؟ نقول لا. وكذلك على غراره نقول من أفضل الأعمال العمرة والحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة تعتبر من أفضل الأعمال. لو قال إنسان، سألني أحد الإخوة مرة، قال أريد أشتري باص، يعني حافلة، وأخصص هذه الحافلة لنقل المعتمرين من مكان إلى مكان، هل يجوز من الزكاة من البلد إلى مكة والعودة؟ هل يجوز؟ قلت لا. هذا العمل من أفضل القربات وأجل الصدقات وأفضل ومن أفضل ما يبذل به، لكنه لا يجوز من الزكاة، لأن الزكاة المولى عز وجل تولى ذكر الأصناف، لذن لا يجوز الاجتهاد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. نعم. ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير. وقف المصاحف قلنا بنا مسجد، بنا رباط، بنا مستشفى، بنا دور لطلبة العلم، بنا مدارس لتحفيظ القرآن، بنا رياض أطفال، بنا إلى آخر، كل هذا من أفضل الأعمال، لكنه لا يكون من الزكاة، بل من أصل المال، من غير الزكاة. نعم. لقوله تعالى إنما للحصر، يعني 8 أصناف ليس من حق أي شخص أن يأتي بصنف تاسع أو عاشر ويزيد يقول هذا من أفضل الأعمال. نقول صحيح، هذا من أفضل الأعمال وأجلها، لكن من غير الزكاة. نعم. أحدهم الفقراء. أحدهم الأصناف 8. إذن من هم هؤلاء الأصناف؟ قال الأول الفقراء وعرفهم، ثم المساكين اللي أعلى مستوى، شوي أعلى، لديهم فوق، يعني لديهم أكثر من نصف الكفاية، الفقراء أقل، الفقراء أقل من المساكين. المساكين لديهم بعض الإمكانات لكن ما تكفيهم، ما تسد حاجتهم، ما تقوم بلوازمهم، ما تغني عن متطلباتهم. نعم. أهدوا الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لذلك بدأ بهم. الآية تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ليست الآية إنما الصدقات للمساكين والفقراء، لا، إنما الصدقات للفقراء، فبدأ بهم لحاجتهم، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل، يجدون الشيء القليل. نعم. لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. الآية بدأت بهم، والبدء بهم لأهميتهم، لأنهم إما ما يجدون شيئا أو يجدون كفاية قليلة لا تكفي. نعم. فهم لا يجدون شيئا من الكفاية. نعم. أو يجدون بعض الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أقل من النصف. يعني لو كان حاجة الإنسان في الشهر 1000 ريال، لا يجدون إلا 100 200 300، يعني أقل من النصف. فهؤلاء فقراء، إما أنهم ما يجدون شيء، وإما أنهم يجدون لكن قدرا قليلا أقل من النصف. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع. يقول عندنا هذه مسألة يا إخوان، مر بنا أمس قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني، سان عنده مال، ولا لذي مرة سوي، يعني إنسان قادر على الكسب، لأنك إذا أعطيته وهو قادر على الكسب تعود على البطالة، تعود على الكسل، تعود على الإهمال، تعود على الخمول، فلا يعطى، وإنما يؤمر بأن يتكسب. يقول إنسان قادر على الكسب لكنه تفرغ للعلم، وآخر قادر على الكسب وتفرغ للعبادة، فأيهما يعطى؟ الذي تفرغ للعلم وهو قادر على الكسب يعطى من الزكاة لأنه فقير، وإن كان قادرا على الكسب إلا أن اشتغاله بطلب العلم يفيد الأمة مستقبلا، ويفيد يستفيد هو ويفيد غيره بما يحصل عليه من علم ومعرفة وإدراك. أما الذي يتفرغ للعبادة لا يعطى، لأن العمل له أهميته وفضل الذي يعمل أكثر، ويغني نفسه ويسد حاجته أفضل ممن يشتغل بالعبادة فقط. فإذا كان هناك شخصان، أحدهما تفرغ للعلم وهو قادر فيعطى لحاجة الأمة إلى علمه ومعرفته ودرايته، وأما إذا تفرغ للعبادة فلا يعطى، لأن العمل عبادة فعليه أن يعمل. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وإن تفرغ قادر على التكسب، لا العبارة، وإن تفرغ قادر على التكسب، تفرغ لأي شيء؟ للعلم أو للعبادة. قال إذا كان للعلم يعطى، وإذا كان للعبادة لا يعطى. إذا تفرغ إنسان قادر على التكسب يقدر يشتغل، تفرغ لأي شيء؟ قال إما أن يتفرغ للعلم وإما أن يتفرغ للعبادة، فإذا تفرغ للعلم يعطى ويساعد، وإذا تفرغ للعبادة فلا، لأن العمل يعتبر عبادة. نعم. وتعذر الجمع أعطي، وتعذر الجمع، إنسان تفرغ للعلم ولكن يمكن أن يجمع بين العلم والعبادة، يمكن أن يجمع بحيث يكون دراسته بين المغرب والعشاء، بحيث تكون دراسته بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأما بعد طلوع الشمس إلى الظهر يمكن يشتغل في دكان، في مؤسسة، في متجر، في عمل، وبعد العصر كذلك. فإذا أمكن الجمع بينهما فلا يعطى، وأما إذا لم يمكن إما عمل وإما طلب علم فيعطى طالب العلم ليتفرغ لطلب العلم وليستفيد ويستفاد منه مستقبلا إذا تعلم. نعم. والثاني الثاني أول بند أول صنف الفقراء عرفناهم. الصنف الثاني المساكين. من هم المساكين؟ قال اللي أعلى عندهم إمكانيات فوق نصف الكفاية، يعني لأنه إذا كان أقل من نصف الكفاية قلنا فقراء، فوق نصف الكفاية يعني إذا كان راتب الشخص مثلا 700 ريال وهو يحتاج إلى 1000 ريال، إذا كان راتب الشخص مثلا 500 ريال وهو يحتاج إلى 600 ريال، فعنده أكثر من النصف لكن الدخل ما يكفي، هؤلاء هم المساكين. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثر الكفاية. يعني مثلا إذا كان راتب الشخص إذا كان يحتاج إلى 1000 هو يجد 600، يحتاج إلى 400، راتبه مثلا هو يحتاج إلى 1000 وراتبه 700، أكثر من النصف. نعم. أو نصفها فيعطى الصنفان تمام كفايته. فيعطى الصنفان الذي هم الفقراء والمساكين. يعطى الصنفان. كيف نعرف الصنفان؟ نائب فاعل أحسن. يعطى الصنفان نائب فاعل ما يكفيهما. الصنفان هما الفقراء، يعني مثلا شخص دخله 300 ريال وهو يحتاج إلى 1000 نكمل له 700، شخص دخله 700 ريال وهو يحتاج إلى 1000 نكمل 300، يعطى قدر الحاجة. نعم. فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما. مع العائلة، إنسان عنده زوجة وبنين في المدارس وبنات في المدارس، وعنده قد يكون أم ينفق عليها وأب ينفق عليه، لا نقول قدر حاجته هو، لأنه هو قد لا يحتاج إلا اليسير، وإنما لديه أسرة، لديه عائلة، يحتاج إلى أجار بيت، يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى أولاده في شؤونهم ودراستهم وأعمالهم، فيعطى الصنفان مع عائلتهما قدر الكفاية. نعم. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو من أثمان، ملك أشياء، عنده مثلا نقول أرض، عنده مزرعة، عنده دكان في بضائع، لكن أقل من الحاجة، أقل من الكفاية، فهو ليس بغني. ولو كان يملك هذه الأثمان، ولو كان يملك هذا الدكان، ولو كان يملك هذه الأرض، هذه المزرعة، لكنها لا تكفي، فليس بغني. نعم. والثالث العاملون عليها. والثالث العاملين عليه، وهم السعاة الذي يرسلهم ولي الأمر. ولي الأمر: اذهب إلى مكان كذا وخذ الزكاة، اذهبوا إلى الطائف وخذوا الزكاة، اذهبوا إلى جدة وخذوا الزكاة، اذهبوا. يرسل سعاة. مر بنا أمس على أن الزكاة تعطى لولي الأمر إذا طلبها، تعطى لولي الأمر إذا طلبها. فإذا أرسل ولي الأمر من يجبي الزكاة، نسمي هؤلاء الجباة اللي يجبون الزكاة نسميهم السعاة. هؤلاء السعاة يعطون منها مقابل عملهم. نعم. والثالث العاملون عليها وهم السعاة. الذين يباسم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها. من أربابها، اذهبوا إلى فلان عنده مزرعة وخذوا منه زكاة الحبوب والثمار، فإذا كان لديه 5 أوسق فخذوا منه نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر فيما سقي بلا مؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبيع وعدمها، يعني مشترك. وإذا كان لدى فلان 40 رأس من الغنم فخذوا منه شاة، وإذا كان عنده 221 خذوا شاتين، وإذا كان عنده 201 خذوا 3 شياه، وهكذا. ومن أرباب العسل ومن أهل الركاز ومن فهم يأخذون الزكاة ممن تجب عليه فيعطون منها، فمصرف السعاة من المصارف الشرعية للزكاة الفقراء المساكين العاملين عليها وهم السعاة. نعم. كجباتها وحفاظها جباتها ليجبون. فلان عنده 40 رأس من الغنم، جيب لنا 1 شاة. فلان عنده 30 بقرة، عطنا تبيعة وتبيعة. فلان عنده 5 من الإبل، عطنا شاة. عنده 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض، وهكذا. فهم الذين يجبونها، يأخذونها على الأسس أو حسب الأسس الشرعية. وحفاظها يحفظونها أيضا، يوزعونها على المستحقين، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ ممن؟ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. وكتابها وكتابها اللي يكتبون الأوراق. نعم. وقسامها اللي يأخذونها ويوزعونها على المستحقين، هؤلاء يعطون منها. نعم. وشرط كونه وشرط، يعني يشترط في هذا النوع أن يكون مكلف لأنه يقسم، وأن يكون مسلم لأن غير المسلم لا يجوز تقسيمه، وأمين لأنه إذا كان غير أمين فلا يطمئن إليه، فلا بد أن يكون الساعي ممن تتوفر فيه الشروط الآتية: التكليف والإسلام والأمانة والكفاية، بمعنى المعرفة والإدراك والوعي الصحيح. نعم. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى. من غير ذوي القربى، لأن ذوي القربى المقصود بهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لهاشمي ولا لمطلبي، فلا تكون لهاشمي ولا لمطلبي، كما أوضح ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعطى قدر أجرته يعني يعطيه ولي الأمر، أرسل فلان من الناس ساعي خذ الزكاة من كذا. طيب كم تقدر أتعابه؟ تقدر أتعابه بكذا، يقدر يعني ما يعطى زيادة، لا، يعطى قدر عمله، قدر مسعاه، قدر الحاجة، وحتى ولو كان غني، لأننا لم نعطيه لفقره، لم نعطيه لكونه مسكين، وإنما أعطيناه مقابل العمل الذي أداه، مقابل العمل الذي كلفناه به، فنعطيه مقابل هذا العمل ولو كان غنيا. نعم. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. نعم. ويجوز كون حاملها ورائها ممن منع منها. ويجوز كون حاملها اللي يحمل الزكاة، وكون الراعي فيها ممن منع منها، ممن لا يجوز، يعني يجوز أن يستخدم راعي ولو غير مسلم، ويعطى قدر رعايته، ويجوز أن يستخدم مثلا حامل ولو غير مسلم، يكون عنده بعير ويؤجر على حملها، عنده سيارة ويؤجر على حملها، هذا لا مانع، لأنه يعطى مقابل عمله لا لأنه من الأصناف. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، فيعطى من يرجى بتأليفه عز الإسلام والمسلمين ونصر الحق ودمع ودمع ودمع ونصر الحق وقمع الباطل. إذا رجي من شخص هذا الأمر لا مانع أن يعطى من الزكاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبه، وذلك قدر الحاجة وقت ما يكون يرى ولي الأمر أن الأمر يحتاج إلى ذلك يفعل، ووقت ما يرى أن ذلك قد زال وأنه ليس بحاجة إلى المؤلفة قلوبهم فلا يعطيهم كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم، لما جاء وقت الخليفة عمر رضي الله عنه لم يعطيهم لأن الإسلام ليس بحاجة إليه. لما جاء وقت عثمان أمير المؤمنين رضي الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله لم يعطهم عثمان، فعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يعطوا المؤلفة شيئا لأنهم رأوا أنهم ليسوا بحاجة. نعم. وهو السيد المطاء في عشيرته، يعني المؤلفة من هم المؤلفة قلوبهم؟ هو السيد المطاع في قومه، صاحب الكلمة التي لا ترد والرأي الذي لا يخالف، لأنه إذا قال سمع